السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. هذه شبهة جديدة من شبهات المشبهين المجادلين عن سبيل الشرك. قلنا عندنا ثلاث أصناف النهاردة في مجادلون عن سبيل الشرك، يقول لك هو شرك بس الطريق اللي ده فيه يعني يمشي، وفي مجادلون عن المشركين، والعجيبة بقى اللي ما كانش حد بيتوقعها دي أننا كنا مجادلون عن الشرك. يعني عايز يفهمك إن الشرك ده مش شرك خالص. طبعا هذه بلية، نسأل الله عز وجل العافية. لازلنا في الكلام عن هذه الطائفة التي تجادل عن سبيل الشرك. احتاجوا قالوا والله يا جماعة انتوا بتقولوا ان الحكم بالمنسوخ كفر ولا لا؟ اجماعا قال خلاص، هو النجاشي كان بيحكم به. النجاشي هذا الرجل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترضى عنه، ولازال العلماء يترضون عنه، وحاجة زي الفل خالص، ومع ذلك كان بيحكم بالإنجيل إلى أما مش هو كان حاكم قومه لحد ما مات؟ طب يبقى كان بيحكم بالإنجيل. يبقى إذا الحكم بالشرائع المنسوخة دي قد يكون لأجل المصلحة وإدارة البلاد وكلام ده، ممكن يمشي لحد ما نقدر نحكم. وبعدين بيجيبوا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يضرب المثل بالنجاشي يقول: فمن لم يستطع أن يقوم ببعض العدل فإنه يعذر، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذكر القاضي في حكم التتار، قال إنه إذا ما قدرش يقوم بكل العدل فإنه يعذر بذلك وكده. قالوا خلاص، حتى ابن تيمية بيقول اللي احنا بنقوله. طبعا كلام ابن تيمية رحمه الله مش هو ده كده، ابن تيمية بيقول بقى ايه عشان نخلص كلام ابن تيمية الاول، بيقول ان اللي ما يقدرش يحكم ببعض العدل، مش قال اللي بدل دين ربنا، لكن اللي ما يقدرش يحكم ببعض العدل يعني ايه؟ يعني يكون عاوز عنده طموح يعمل حاجه زياده، يكمل حاجه ما قدرش، لان الحاكم اللي عليه ضاغط عليه، لكنه بيحكم بما انزل الله مش بيحكمش. زي ما ذكر عن بعض العلماء أنه جاءه رافضي وقع أظن في سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عنه أو نحو ذلك، فهذا العالم لابد أن يحكم عليه بالرد، لكن الحاكم اللي موجود كان عنده شوية ولاء للشيعة وكان هو شيعي فمش قادر فهو عارف أنه هيعرضه في المسألة دي، فراح عامل إيه؟ قال يحكم عليه بالضرب، وراح قايم ضربه هو بيده فضربه إلى أمات، وخلاص يبقى وصل معاه القتل كما هو وانتهى. وممكن يحدث أمور زي كده، فلا يستطيع الإنسان أن يقوم بكل العدل، لكنه في الجملة بيحكم بما أنزل الله. وده اللي كنا بنقوله النهاردة بقى، إن أنت تعمل إيه؟ اتكلم كلام متساوي، قول لهم أنا هحكم الدستور مكتوب في كتاب وسنة بس، مفيش كلام تاني خلاص عندنا، بس أنت في أمور مش هتقدر تقوم بيها دلوقتي صحيح، اللي ما تقدرش تقوم بيه بقى يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى أقدر أعمله تدابير وأحاول أعمل زي واحد يقرب منك كده، هعمل إيه؟ مش عارف أجيبه، هعمل إيه يعني؟ بدور عليه، مش عارف أجيبه، أهو كده. يبقى الامور اللي ما تقدرش عليها دي مساله مش قادر اعملها دلوقتي، عندي عجز عن عملها مش قادر اعملها دي، يبقى في تفاهم في كلام نقدر نقول ياخد وندي، لكن في الجمله انا لن احكم بغير ما انزل الله. يبقى كلام ابن تيميه طبعا مش واثق ابدا اللي هم قالوه، وانما كلمه بعض العدل تخالف راسا كلمه التبديل، كما سياتي ان شاء الله عز وجل لما نذكر قضيه التبديل في الاحكام، وتشوف كلام ابن تيميه نفسه في قضيه التبديل شكله ايه. المهم ان هم بيقولوا النجاشي ده حكم رضي الله عنه وحكم كده وامة مسلمة. طيب انا عايز اقول بقى هو ايه قصة النجاشي؟ خليني اقولها لك كده من جملة تعطير المجلس بقى بالسيرة، يعني الشبهات دي الحقيقة مظلمة للقلب، بتظلم القلب والعياذ بالله، لكن لابد ان نجاوب عنها لان بتتقاس، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: تعلمنا كبار العلم فلما رأينا الناس يهتمون بصغاره تعلمناه لهم. احيانا تحس ان انت يعني انت المفروض ما تردش عليه. مرة الإمام أحمد قال له ولده عبد الله كذا وكذا، سأله سؤال معين فابتسم، فقال له ولده عبد الله: يا أبا إني سألتك ولم ترد علي. قال: قد رددت يا بني. قال: كيف؟ قال: أليس قد ابتسمت؟ أحيانا تبقى الإجابة كده تبص تهز راسك تبص الناحية الثانية مثلا، ليه؟ لأن كلامك ما يسويش، ما بقصدش كلام عبد الله بن الإمام يعني، طبعا أقول أحيانا الكلام ما بيسويش، احيانا الكلام يبتدي ايه يكفيك من الرضا خلاص مش محتاجه بحث، انها بتسلم في الكلام بتاع الشباب ده ما يتويش زي ما انتم شايفين كده بيناقضوا الاصول راسا كما قال ابن وضاح رحمه الله ان العلم عند السلف. وكم من مساله كان السلف يستنكرونها ترى السواد الاعظم من اهل اليوم وهم يستمدحونها والسلف كان بينكرها اصلا. مش كلام ده تلينا عليكم النص بتاع ابن وضاح؟ فخلينا نعطر المجلس كده نقول الكلام دوت من تاريخ البدايه والنهايه لابن كثير رحمه الله روايه واحده بس من قضيه النجاشي. وبعدين نقول بقى ايه الجواب ان شاء الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله عن محمد بن اسحاق قال حدثني الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن ام سلمة رضي الله عنها انها قال لما ضاقت مكة علينا وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملك لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرسل. طبعا أنا كما تعلمون بتستهوين السيرة وبيستهوين التاريخ والسلف يعني حقيقة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه ومن بعدهم من السلف حاجة كده جنة جنة في الدنيا والله. ولذلك يا إخوة لا يفوتني إن أنا أوصي نفسي وإياكم بيقول لك لا تفوت برهة من الزمن إلا وتقرأ عن أحده. خلي دايما في لك كتاب كده سيرة خش على الـ على على النت افتح وانت كده افتح سيرة حد اكتب اسم حد وافتح سيرته امشي بانتظام مع مثلا سير علام النبلاء اقرأ شوية في صفة الصفوة يعني ما تعديش عليك أيام. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر إن الغلام أول ما ينشأ ويحفظ القرآن ويقرأ كده قال يقرأ السيرة ثم يقرأ آثار السلف فإن فعل ثم خلى بعد ذلك واعتاد الخلوة فقد أتم الإكسير. قال ده إكسير يصلح القلوب المعوجة ويقوي القلوب المعتدلة. إكسير يعني الدواء العظيم الناجع أوي يعني خدت بالك؟ ف يعني اقرأ في سيارهم كده. الصحابة لما أوذوا النبي صلى الله عليه وسلم ما سابهمش يتهانوا وانما لما بدات قريش طبعا قريش بدات الاول بالتريقه والاستهزاء وكده وبعدين بدات تمد ايديها بقى لما بداوا يمدوا ايديهم النبي قال لهم هاجروا. انا بقول الكلمه دي بس بين قوسين عشان برضو من السقطات اللي تربينا عليها مع الاسف ان كان بعض مشايخنا بيقول لنا على المنبر كده بيقول انت دلوقتي في العصر المكي هتاخد على قفاك وتسكت عاجبك ولا لا وكنا بنظن ان الكلام ده عبقري انما طلع الكلام ده تعويض وتنشئ على الانبطاح للطواغيت والطاغوت يا فرحته هيسيبك ده يا ريت بس خليه يقول الكلام ده على المنبر وان شاء الله يكفرنا بس يقول الكلام ده الافتعوا ليه خليكم معتقدين ان كافر بس ما تمدش ايدك لان هو مش هيتزال لما تمد ايدك وهو عارف كده فمش هيزول الا كده لازم تخش تلتحم معاه وكتب الله عز وجل عليهم السيف لكن انت هتقول اي حاجه قول يا فرحته لما يلاقي ان ده راي شيخ ومتبوع والناس بتسمع له ان يقول لك الكلام ده والمرحله المكيه والمدنيه ومفيش علاقه للاحكام بالمرحله المكيه والمدنيه خلي بالك مفيش علاقه يعني الحكم الذي ثبت انه واجب خلاص ما تكلميش فيه تاني الحكم اللي ثبت انه مستحب ما تكلميش فيه تاني صحيح يدخل عليه عوارض الاهليه زي ما قلنا صحيح اذا دخلت بقى لكن ما تكلمنيش ان احنا كل شويه تعيد العصر المكي وتعيد دار الارقم ويجي الامن الدوله يبطش بيك تقوم تدي دروس في البيوت ونفضل بالطريقه دي كده لحد ما الطاغوت استفحل وبقى زي الاخطبوط مد ايديه في كل حته في البلد ليه؟ ملقاش حد يتعارضه وهو ده اللي ماشي دلوقتي زي ما انت شايف بنفسك كده الرئيس مرسي صلى الفجر النهارده يا جماعه ده ايه طب عايز ايه بقى؟ يعني المفترض ان انت بتقول عايزين نحكم بالاسلام هتجيب رئيس كافر يعني؟ ما هو بيصلي ده بيصلي عادي جدا زي اي واحد زي اي بني ادم يعني ايه الميزه يعني؟ لكن هيفضل يفخم في ده لحد ما تتفخم مع الديمقراطيه وتفضل انت تأسلمه ويبقى مرسي مش ان هو مسلم بس عادي لا لا ده والي ده خليفه وهو بيحكم بغير ما انزل الله وبدل شرع الله عز وجل فكان كافرا باتفاق اهل العلم وكل نظام على ذلك ومن ايدوه كمان لانهم انما احبوا بقاء الكفر خلي بالك واحنا قلنا قبل كده ان حب بقاء الكفر والاقرار بالكفر كفر كما نقلنا عن القرافي رحمه الله. الشاهد يا اخوه انه خرجوا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالهجره بدل ما تبقى قاعد بقى مش هتضرب وتسكت زي ما كان بيقول صاحبنا. فخرجنا اليه ارسالا حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير جار الى خير جار امنين على دين ولم نخش فيها ظلما. فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا غاروا منه فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده وليردونا ويردونا عليهم. فبعثوا وليردونا عليهم يعني النجاشي. فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة فجمعوا له هدايا ولبطارقته فلم يدعوا منهم رجلا إلا هيأوا له هدية على حدة. انت عارف الدخول على الملوك لازم يكون فيه وصايا عشان كده العرب تعجبت لما الله عز وجل نفى الشفاعه. من ذا الذي يشفع عنده بعد الاستثناء الا باذن. فالاصل ان ما حدش هيشفع الا اذا اذن الله له ان يشفع ومش اي حد هيشفع له ومش اي حد هيغلط هيبقى لازم يكون مسلم عشان يشفع له مش كده. ولازم اللي يشفع له يكون هو نفسه مرضي عند الله عز وجل ويرضى قوله الى غير ذلك من الشروط اللي عرفناها في الشفاعه. فتعجبوا الناس قال لك يعني ده المفروض يكون في حاشيه والحاشيه دي قضيه على الملك. من هو هذا الملك؟ الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى. وقالوا لهما ادفعوا الى كل بطريق هديته قبل ان تتكلموا فيه ثم ادفعوا اليه هداياه فان استطعتم ان يردها ان يردهم عليكم قبل ان يكلمهم فافعلوا. ليه؟ خايفين لو كلموه هيكلموه كلام منور. فاذا كلموه كلام المنور ده هينقذهم من فقالوا خليه ما يكلم. شوفوا يا اخوه الباطل عارف انه باطل. فقدم عليه فلم يبق بطريق من بطارقته الا قدموا اليه هديته فكلموه فقالوا له انما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا فرقوا اقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم فاذا نحن كلمناه فاشيروا عليه بان يفعل فقالوا نفعل. كلموا الحاشيه الاول يعني. ثم قدموا الى النجاشي هدايا وكان من احب ما يهدون اليه من مكه الادم. وذكر موسى ابن عقبه انهم اهدوا اليه فرسا وجبه ديباج. فلما ادخلوا عليه هدايا قالوا له ايها الملك ان فتيه منا سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه وقد لجأوا إلى بلادك وقد بعثنا إليهم فيهم عشائرهم وبعثنا إليك فيهم عشائرهم وآباؤهم وأعمامهم عشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم فإنهم أعلى بهم عينا فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. فغضب ثم قال لا لعمر الله. قالوا ممكن تردهم علينا ده لأنه ما فيش كلام ده. شوف العدالة بقى. قال لا لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر في أمرهم. قوم لجوا إلى بلادي واختاروا جواري على جواري غيري فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينهم وبينهم ولم أنعم عينا. وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه أن يردهم إليهم فقال له والله حتى أسمع كلامهم وأعلم على أي شيء هم عليه. فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له فقال أيها الرافض. طبعا انتوا عارفين يا إخوة ان السلام كان سلام التحية ده كان السجود تحية كان موجود اتنسخ امتى؟ حد يفتكر كده احنا قلنا كلام ده قبل كده؟ اتنسخ لما سيدنا سعد لما سيدنا سعد اتى من اليمن سيدنا معاذ بن جبل اتى من اليمن فراح سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال انهم يسجدون لعظمائهم وانت حق. فقال لو كنت اميرا احدا يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها فنسخ الحكم الان ما بقاش في سجود تحيه كمان يبقى سجود لسيدنا ادم وكده ده كان سجود ايه؟ كان سجود تحيه مش كان سجود عباده. طبعا الصحابه لما دخلوا ما سجدولوش. فقال ايه بقى ولم انعم عينا فقال لا والله حتى اسمع كلامهم واعلم على اي شيء هم علي. فلما دخلوا عليه سلم ولم يسجدوا له فقال ايها الرهب الا تحدثوني ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتانا من قومكم، فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم؟ أنصار أنتم؟ قالوا لا. قال أفيهود أنتم؟ قالوا لا. قال فعلى أي دين؟ فعلى دين قومكم؟ قالوا لا. قال فما دينكم؟ قالوا الإسلام. قال وما الإسلام؟ قالوا نعبد الله لا نشرك به شيئا. شفت أصل الدين؟ خدت بالك من ده؟ قال من جاء بهذا؟ قالوا جاءنا به رجل من أنفسنا، قد عرفنا وجهه ونسب، بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، فصدقناه وعرفنا كلام الله، وعرفنا كلام الله، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله، فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله، وأرادونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. قال والله إن هذا لمن المشكات التي خرج منها أمر موسى. قال جعفر وأما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، وأمرنا بذلك فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا. وأما عيسى بن مريم فعبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وابن العذراء البتول، فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة والله لئن سمعت الحبشة لتخلعن. فقال والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله الناس في حين رد علي ملكي، أفأطع الناس في دين الله؟ معاذ الله من ذلك. ففي رواية قال اذهبوا فأنتم سيوم في هذه الأرض، يعني سيوم يعني إيه؟ يعني آمنون. وقال من سبكم غارم، من سبكم غارم، من سبكم غارم، يعني قالها ثلاث مرات. يقول ابن إسحاق عن عروة بن الزبير قال إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ابن كثير والمشهور أن جعفرا هو المترجم رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. وقال محمد بن إسحاق لما مات النجاشي رضي الله عنه كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. وقال أيضا محمد بن إسحاق لما استمعت الحبشة بسنده قال استمعت الحبشة فقالوا للنجاشي إنك فارقت ديننا، وخرجوا عليه، فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال اركبوا فيها وكونوا كما أنتم. طبعا يعني جهزهم وفعل. المهم هو كان رحمه الله كان بقى في آخر الأمر أنه أرسل قالوا له احنا عايزين نرجع. كان يعني مقطع جيد خالص كنت عايز أقرأه لكم. قال له أرسلهم وأرسل معهم أرسلهم وأرسل معهم سفير له وقال أن لو استطعت أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل قدمه لفعلت. هنا هو بيقول إيه؟ فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر بها قلنا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر وهاجر إلى المدينة وقتل الذين كنا حدثناك عنهم وقد أردنا الرحيل إليه فردنا. قال نعم. فحملنا وزودنا. أنا بس يعني أرجو لو في إخوة بيتكلموا على جنبي خدوا بالهم عشان الدرس، يعني عايز تكلم اطلع بره سيدي، الصوت ده عشان الدرس. أنا خلي عندنا شوية أخلاق كده رجال، حاجة غريبة والله. طيب فقال إيه؟ قال أخبر صاحبك بما صنع. طبعا هو حملهم. قال فحملنا وزودنا ثم قال حملنا وزودنا، ثم قال أخبر صاحبك بما صنعت إليكم، وهذا صاحبي معكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وقل له يستغفر لي. قال جعفر فخرجنا حتى أتينا المدينة، فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقني، ثم قال ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر، ووافق ذلك فتح خيبر. ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول النجاشي هذا جعفر، فسأله ما صنع به صاحبنا، فقال أي جعفر نعم فعل بنا كذا وكذا وحملنا وزودنا وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقال لي قل له يستغفر لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم دعا 3 مرات، اللهم اغفر للنجاشي، اللهم اغفر للنجاشي، اللهم اغفر للنجاشي. فقال المسلمون آمين. ثم قال جعفر فقلت للرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت للرسول النجاشي يعني انطلق فأخبر صاحبك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الرجل كما قال ابن كثير رحمه الله في روايات أخرى ذكرها في هذا الموضوع. الشاهد إيه أيها الإخوة، إحنا بس كنا عاوزين يعني يتعطر المجلس زي ما قلت لك إن إحنا نروي قصة النجاشي رضي الله عنه، فإنه رجل يعني له أثره وقدمه في الإسلام رضي الله عنه. طيب ببساطة بقى، هل النجاشي ابتداء حكم بالمنسوخ؟ وهل الحكم بالمنسوخ يكون كفرا بلا قيد؟ هو ده يا اخوة اللي عايزين نتكلم فيه، انك لما تتكلم اتكلم كلام عادي باللغة العامية بقى، اتكلم عادي مش اي حاجة تروح لميها وخلاص يبقى خلصنا الموضوع. لازم ناخد بعضنا، لازم نعرف اصول الاسلام في المسائل. ما هو الخطاب الشرعي؟ انت راجل مكلف النهارده، يبقى ما تقوليش حكم بالمنسوخ والمنسوخ الحكم بكفر يبقى خلاص يجوز ان هو يعمل كده عشان خاطر المصلحة، مفيش كده. وإنما نقول هل المنسوخ الحكم به دائما كفر؟ مفيش أي قيد، دي حاجة. الحاجة الثانية، هل النجاشي فعلا هل النجاشي كان يحكم قومه بالمنسوخ؟ كان يحكم قومه بالإنجيل، لكن هل يقال له الآن منسوخ ولا لا وهو بيحكم في الوقت ده؟ هل يقال له منسوخ ولا لا؟ بصوا يا إخوة بقى، لابد أن تعلموا أولا أن الذي يرفع وينسخ من الشرائع من الدين من الديانات، يعني دين الإسلام ودين كل الأنبياء طبعا من كل الشرائع الموجودة اليهودية والنصرانية، الذي يرفع وينسخ إنما هو الشرائع والأحكام. كان يمكن يجمع بين الأختين ما بعد كده بقى ما ينفعش خلاص، لكن الثابت الذي لا يرفع الذي لا ينسخ أبدا العقائد والأخلاق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سبت غير دعوة الأنبياء كلهم. عرفت ازاي؟ يبقى العقيدة أصل دين الإسلام والعقائد ثابتة، مفيش والأخلاق مفيش حاجة اسمها والله كان في الحلم ممدوح في زمن النبي والزمن الثاني بقى الحلم وحش والغضب هو الحلم، مفيش كلام ده. يبقى الصفات والأخلاق هذه ممدوحة دائما يتوارثها الناس دائما، ولذلك تجد الفحش يتوارث الناس وأنه إيه؟ أنه باطل. يبقى إذن الشرائع دي بتنسخ، إذا كانت الشرائع بتنسخ يبقى على الناس يعني أحكامهم إيه في الشرائع اللي بتنسخ بقى؟ اسمع بقى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشرائع لا تلزم إلا ببلوغها وقبل ذلك فلا تلزم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الشرائع لا تلزم، أنا لا يلزمني لا تلزمني الصلاة إلا ما يجيني الخبر إن في صلاة. أنا دلوقتي أسلمت عرفت إن الإسلام إيه هو، أقول يا ابني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت خلاص كده ما أعرفش حاجة تاني. الأذان أذن واحد والله كان واقف بيقول حاجة حلوة بيذكر ربنا على مكان عالي ما أعرفش مين ده، خلاص وديني قاعد ساكت يا عم قوم صلي. يا عم صلي إيه؟ مفيش صلاة. تقول لي انت شاحت الصلاه؟ لا ما تقوليش كده، تقول لي لا تعالى علمك ده في حاجه اسمها صلاه، بلغني ان في حاجه اسمها صلاه لو قلت بعد كده وفي صلاه اكبر، لان بلغت الشرع. ولذلك قال ابن تيميه رحمه الله من امتنع من التزام الشرائع بعد بلوغها فهو كافر بالاجماع. يبقى لازم بعد بلوغها، دي خدت بالك من دي؟ بعد بلوغها، ان ما التزمهاش وتركها وجحدها فهو كافر بالاتفاق بغير خلاف. ولذلك قال رحمه الله أيضا ابن تيمية برضو قال رحمه الله وأصل هذا الكلام من محمد بن نصر المروزي صاحب الإمام أحمد قال الجهل بالشرائع قبل الرسالة ليس كفرا وبعد الرسالة كفر، والجهل بالله قبل الرسالة كفر وبعد الرسالة كفر. ليه؟ لأن قلنا أن ده منبعث به الفطرة، فما يبقاش الرسالة وأنت مش عايز علم في المسألة دي. يبقى الشرائع لا تلزم إلا بعد غلوها. يبقى الشرائع التي نسخت دي بقى، النجاشي الآن بيحكم بحكم، الحكم ده هو الحكم اللي هو مأمور به، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، مش كده؟ يبقى إذا أنا بحكم بما عندي، فإذا بعث نبي وآمنت به خلاص يبقى كده بلغان الناسخ، لأن خلاص أنا دخلت في الإسلام، يبقى الاتباع مع هذا النبي أقر له. يبقى إذا لم يبلغه الناسخ يبقى ده الشرع اللي ربنا أمره يحكم به. طب ما هو الشرع دوت ممكن يبقى محرف، أقول لك خلي المحرف دي بقى للنص الثاني اللي هنا دي الشبهة دي وشبهة سيدنا يوسف، شبهة النجاشي وشبهة سيدنا يوسف عليه السلام. الشبهة دي لها جهتين، جهة بيتكلموا فيها بالمجادلة عن الشرك، وكمان شبهة صلاح الدين برضه بيتكلموا بيه عن الجدال عن الشرك نفسه، وشبهة بيتكلموا بيه عن الجدال عن سبيل الشرك. فخلينا احنا دلوقتي في سبيل الشرك بس، هنقول ان هو كان بيحكم بالانجيل اللي هو نزل من عند الله، الاحكام المشهورة عنده موجودة عنده، الذي اقر النبي صلى الله عليه وسلم ان من شهد ان لا اله الا الله وان نبيه رسول الله فهو موحد. قال كده عليه الصلاة والسلام، قال من شهد، قال من ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. يبقى الناقد هنا إيه؟ إن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل كده كان مؤمن، عشان كده المؤمنون من أهل الكتاب قالوا إيه؟ إن كنا من قبله مسلمين، إحنا كنا مسلمين قبل كده، ممكن صح ولا لأ؟ يبقى إذن هو ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لهم أجران، ذكر منهم رجل آمن من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليه أجرين؟ كان ليه أجر بإيمانه بالنبي، وكان ليه أجر بإيمانه به. يبقى إذن النجاشي لما كان بيحكم بالإنجيل يبقى خلاص بيحكم باللي عنده. هتقول لي ما هو ممكن يبقى محرف، قلت لك خليها شوية لما نيجي للشبه للشق الثاني بتاع الجدال عن الشرك بقى، أصول بيقول كده جواز الحكم المحرف، فدي مسألة ثانية. إن احنا بس حكينا نجاوب عن قضية المنسوخ. يبقى إذن هو لا يصدق عليه أن يكون منسوخا إلا أن يأتيه الخبر. قال لي طب ما هو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو آمن بالنبي. لما آمن به عمل إيه بقى؟ قلنا لك الشرائع لا تجب إلا أن تبلغ. يبقى أنا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بلغني يا جماعة. بيقول إن عيسى عبد، قال ما أنا كمان بقول كده، وما تدناش عن كده قيد أنمل. وبعدين عيسى كمان عليه السلام بلغنا إن في نبي حيجي اسمه أحمد، وانا اؤمن باحمد، وابعت اقول له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، زي ما تقول في الروايه دلوقتي في الخلاصه ده. ولذلك في روايه لما قال لهم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، قاموا الجماعه دول نخروا البطارقه، نخروا كده بانفهم وحاجات اللي تادب على بيبينوا الاعتراض، قال والله وان نخرت برضو خلاص ما فيش كلام خلاص. طيب الشق الثاني بقى اللي عايزين نجاوب عنه، يبقى كده هو بيحكم بشريعته ومطالب ان يحكم بالشريعه دي اللي عنده، وبيحكم بالشريعه دي. خلاص يبقى كده قائم بالحق. جاء اليه النبي عليه الصلاه والسلام فعمل ايه؟ فامن به. طيب الشريعه بتاعه الاسلام فين؟ ما كانتش بلغته يا فندم، ما بلغتش جعفر نفسه واصحابه، كما قال ابن تيميه رحمه الله ان هم بلغوا قعدوا سنين طويله في الحبشه ما عندهمش شرائع، ما بلغتهمش الشرائع، ففي شرائع ما عرفوهاش، ما عرفوش صيام رمضان، ما عرفوش، لانه ده جه بعد قبل ما هم يرجعوا، هم رجعوا في خيبر سنه 6، فما يعرفوش الشرائع. فاذا لم تبلغهم الشرائع ما عليهمش حاجه. خلاص كده. الشق الثاني عايزين نقوله بقى هو الحكم بالمنسوخ كفر بلا قيد. خلي بالك من ده، قول لي ما انت اللي قلت الاجماع بتاع ابن كثير، اقول لك ما انا قلت كده صحيح، بس دقق معايا كده في كلام ابن كثير. قال ايه؟ قال فمن ترك الكتاب والسنه وتحاكم الى الشرائع المنسوخه فهو كافر بالاجماع. يبقى عندي القيد هنا انه عمل ايه؟ ترك الكتاب والسنه. الاصل يا اخوه مش هيبقى اسمه منسوخ الا لما يجي له الكتاب الناسخ. هو المنسوخ ده منسوخ لوحده كده؟ لازم يجي له حد ينسخه. فلما جاء القران نسخ التوراه والانجيل، خلاص انتهينا. يبقى الحكم هو الايه؟ ترجع للقران اعطيه كلمه واحده. زي ما قال القائل كده، اتى على سفر التوراه فانهزمت فلم يفدها زمن السبق والقدم ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. فقام القرآن ختم الكتب وراح إيه؟ خلاص نسخ كده. يجي لك القرآن بالأحكام بقى، تروح ماشي ورا الإنجيل تكفر. هنا بقى له كفرت لأنك تحكمت إلى التوراة والإنجيل وتركت الإيه؟ الحكم بالإسلام وأنت مسلم، أحكمت أهو. طيب يبقى لابد أن يبقى هو ده القيد لأنه كسر وترك الكتاب والسنة. عرفت بقى كلام العلماء بكلام رصين إزاي؟ بكلام الناس الثقيلة، مش بيرمي كلام، ده كلام الناس تقيلة. يبقى لابد أن يترك الكتاب والسنة عشان يصح أن يكون إيه؟ الإشاعة تبقى منسوخة. يبقى بلغوا كتاب والسنة، ما بلغوش كتاب والسنة تبقى مش منسوخة، مش كده؟ يبقى ما بلغه سيقوم عليه، بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بعث أم أمن به، ده اللي بلغني. ده عندنا من أصل الدين أصل التوحيد. طيب ما بلغنيش حاجة تانية، ما بلغنيش صيام، ما يلزمنيش لحد ما يبلغني. عرفت بقى؟ فإنهم هيصوموا الصيام بتاعهم الى ان يبلغه في الصيام اللي هو صيام الذي في الشريعه. بقي الكلام عن عمل صلاح الدين الايوبي عند العبيديه وقصه يوسف عليه السلام، لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في المجلس الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.